نقلت مؤخراً وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. بثت وكالة تاس الروسية وشبكة خوانشو الصينية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية خبراً عن قيام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمعهد بيكتوسان المعماري الذي تحول إلى نموذج ومعيار لقطاع التصميم في بلادنا. نقلت وكالة ريا نوفوستي والصحيفتان روسيسكايا غازيتا وأرغومنتي إيفاكتي والتلفزيون الإنترنتي مير 24 والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي في روسيا والإذاعة الدولية والمحلية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم سونغية الكيم جونغلية واللجنة منطقة أفريقيا للتضامن والصداقة مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا. نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم أشرف على تدريبات إطلاق الصواريخ البالستية من أداء وحدات مدفعية حاسون للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. حملت المواقع الإنترنتية الألمانية والنيجيرية خبرا مفاده أنه زار مدرسة مانجونغ الثورية وغرس الأشجار مع تلاميذها. كما نشرته الصحيفة النيبالية أرفن مع خبر عن قيامه بالتفقدات الإرشادية لمقر قيادة التشكيلة الكبيرة 966 للجيش الشعبي الكوري. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة صور القائد الأعلى المحترم.